يسأل عن الرئيس السوري، يقول بعض هل أن كفره وبعض متوقع، فما هو الصواب؟ وهل انتباعه للطائفة النصيرية كاف في الحكم بكفره؟ وما هو الحل بالنسبة للمقاتلين في سوريا والمدنيين؟ ولا شك انتماء للطائفة النصيرية هذا لا غبار عليه، والطائفة النصيرية كافر هذا غبار على ذلك أيضا، وكون العلماء كفروه هذا الذي أعرف عنهم، أنا لا أعرف ماذا يكفره، لا أعرف ذلك.